تبصير الأنام بما في شهر رمضان من أدلة وأحكام. سئل فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري عن صحة الصوم من الصبح دون تبييت النية فأجاب: إن كان الصوم تطوعا فهذا لا يشترط فيه تبييت النية، بل يصح من أي ساعة من ساعات النهار، وبعضهم قيدها بما قبل الزوال، والذي يظهر لي الإطلاق والعلم عند الله عز وجل. وإن كان الصيام فرضا سواء رمضان أو قضاء رمضان أو بدل من الهدي بالنسبة للقارن والمتمتع أو كان كفارة، فإنه لا بد فيه أو نذر، هذه الأنواع من الصيام يجب تبييت النية لها من الليل.